الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الآية الأولى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة يونس هما 11 و12. الآية 11 والآية 12 من سورة يونس. وقد ذكر قبل آيتين من هذا المقام فقال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ذكر أهل البر والخير من عباده الصالحين، وذكر أن هؤلاء الصالحون تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا بدأ يبين كيف أن الذين لا يمشون على منهج من نور الله عز وجل، على شريعة، الذين لا يمشون على شريعة الله ولا يمشون في ظلال القرآن والسنة ولا يسلكون سبيل الله التي رسمها لعباده لنجاتهم ونجاحهم للدنيا والآخرة، كيف يتخبطون في حياتهم وكيف تنقلب المفاهيم في أنفسهم، وكيف أنهم يتحدثون بأمور لو كان عندهم ذرة أو مسكة من عقل ما تلفظوا بها ولا تحدثوا بها، وأنه قد يستوي عندهم أحيانا الشر والخير تماما، مع أن الله جبل الإنسان على النجدين، يعني على طريق الخير وطريق الشر، هديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، والإنسان بطبيعته وجبلته يميز. الإنسان إذا كان صحيح معافى هذا سبيل، هل يدعو بالمرض على نفسه؟ العاقل ما يدعو بالمرض على نفسه. هل إذا كان الإنسان ميسر للأكل والشرب يضرع إلى الله أن يجيعه وأن يحرمه من الطعام والشراب؟ ما يصير، يعني ما يتأتى لعاقل أن يدعو بالشر على نفسه، ما يتأتى لعاقل أنه إذا رأى النعمة مقبلة عليه يدعو الله أن يحرمه منها، ما عرف. أنا قلت أكثر من مرة، ما فيه ألعن من الشيوعيين اللي كاتبين أول مادة في قانونهم ودستورهم لا إله والكون مادة، وانقلبت عندهم المعايير والمفاهيم كد حيرون. الزنا بالأم والأخت أحسن 1000,000 مرة من الزواج بالشريعة، يعني يرون أن وقاع أمهاتهم وأخواتهم، حتى يقول قائل منهم قديم، ما هم من الشيوعين الجدد، شيوعي قديم كان عربي كمان، من حوالي قريب يعني يحسب 564 سنة من الآن، حوالي 1300 سنة أو 1300 سنة أقل. هذا في الباطنية، الباطن اللي يسمونهم الناس الجهلة فاطمية، وهم عبيديين أتباع عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي، أو يهود أم مجوسية. لما انفصل منهم جماعة راحوا اليمن بعد ما استولى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة وقطع دابر هؤلاء، هزم النصارى الصليبيين هزيمة منكرة، وهم جايين من أوروبا. كان آخر يعني التعصب ضد الإسلام قديم، وكنت تتكالب الأمم والدول على الإسلام، هذا ما هو جديد إنما قديم. ولكن الله سبحانه دائما ينصر دينه ويعلي كلمته، والعاقبة الحسنى للمتقين مهما تكالب. فقلت لك كان الصليبيون تأتي آخر الجيش في فرنسا وأوله في الشام، الجيش جيش مستمر يمشي على الأرض، أوله في فرنسا ويمشي على تركيا حتى يجي على الإسكندروني على الشام فيصل إلى دمشق، أوله إلى دمشق وآخره ما يزال في فرنسا يجمعون. وكل ما يمروا على قرية يطلع النسوان القرية والفلاليح من الأوروبيين يعطونهم اللي يملكون من الذهب والمال عشان تأييد للقضاء على الإسلام وقطع شجرة الإسلام من الأصل. ويسر الله صلاح الدين الأيوبي للمسلمين ويهزم الصليبيين شر هزيمة، ويعيد القدس إلى أرض إلى أهل الإسلام بعدما كانوا احتلوه مدة طويلة، يعيد القدس إلى أرض الإسلام وهو كردي، يعني ما هو عربي لكن يتكلم العربية، أن أكثرهم كان يتكلم اللغة العربية، كردي من الأكراد حق العراق. ومع ذلك هذا يعمل ويسر الله فيزيل يستأصل أو يكاد يستأصل شجرة الصليبيين المحاربين لدين الإسلام وينتصر عليهم. فتأنهزموا بقية، وصلت بعضهم إلى اليمن وبعضهم إلى الشام، وكم منهم واحد ملك اليمن عبد الله بن الفضل الجعدني، لما ملك اليمن دعا إلى الشيوعية الأولى من الباطنية، لأنهم عندهم حرام وحلالهم، ما عندهم حرام وحلال، الباطنية ما عندهم حرام وحلال، عندهم كل شيخ من أشيخهم إله. وأحيانا يقول لك عد 30 شيخ كأنك صمت رمضان، وإذا زرت الشيخ من مشايخ كأنك حاجت، فالحج قصد مشايخهم والصيام ذكر مشايخهم. 30 عد 30 واحد من شيوخهم من يدعونهم آلهة، ما فيها كلام، يعني ما يدعون إله واحد اللي هم هؤلاء. فكان يقول لما استولى على اليمن يقول لا تمنع، يقول لبنته لا تمنعي نفسك المعرسين من أقربين ومن أجنبي، يقول لبنته لا تمنعي نفسك، يقول فأول كلامه تولى نبي بني هاشم، يعني راح محمد نبي بني هاشم، وما هو بني هاشم نبي العرب والعجم والإنس والجن، محمد ما هو نبي بني هاشم، هو من بني هاشم لكنه نبي العرب والعجم والإنس والجن، أرسلناك كافة للناس بشيرا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وقال والذي نفسي بيده لا يسمع به مسلم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي بعد إلا دخل النار. فهذا يقول لبنته لا تمنعي نفسك المعرسين من أقربين ومن أجنبي، لا تمنعي نفسك على أحد اللي يجيك بسرعة سلمي راسك، لا تمنعي نفسك المعرسين من أقربين ومن أجنبي. فكيف حللت لهذا الغريب، الغريب اللي استلك هذا عبد وشرع سني وطبيعة البشر منه آدم إلى يوم الكلب دك، يقول لا تمنعي نفسك المعرسين من أقربين ومن أجنبي، فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي، أليس الغراس لمن ربه ورواه في الزمن المجدبي، إحنا نرويك ونجيبك ونجيبك ونأكلك ونشربك ويتمتع بنا غيرك يبه ويتمتع به. وكان هذا في الفرس قبل الإسلام، في الفرس قبل الإسلام كانوا يستبيحون بناتهم يتزوجون، بس لك زواج ما هو كده خبط عشوة، إن كان زواج. وقال واحد مرة من الشعوبيين قال لواحد من العرب إني جاهلية الفرس كانت خير من جاهلية العرب، يعني أنتوا في الجاهلية كنت شر بالحيل وإحنا كنا في الفرس أحسن منكم. قال له ليش؟ قال كنا نعلم بناتنا وأنتوا تدفنون بناتكم وهن أحيات، تأيدون البنت إذا قربت تبلغ حفرتوا لها قدامها ويتشوفوا دفنتوها وحية. قالوا إحنا كنا ندفنها من شدة غيرتنا عليها من العار، وأنتم تتعلمونهم لتنكحوهن أنت، فبهت الذي كفر. بهت هذا المجوس ذا اللي يبي يبي يعني يحارب الإسلام بطريقة ملتوية بدعوى أن أن أن أن جاهلية خير من جاهلية. فهذا اللي يقول لا تمنع نسك المعسي هذا عنده عقل ذا، واستولى على اليمن وصار حط له قبة بعد ما هلك وراح، ودخل عليه واحد من المشايخ من أهل السنة والجماعة من كان من أهل اليمن، وقال خليني أكشفه، الناس يقولوا عليه كلام خبيث جدا، خليني أروح أشوف العالم ده. فلما راح دخل عليه قال ترى صرت على مذهبك، فطار به فرحا لأن يعرفه من المشايخ اليمن الكبار قبل ما يجيهم اليمن، قبل ما يجيهم اليمن فطار به وقال يلا دوروا على نسوان كانوا 10 ولا 20 ولا 30 خليه يتسي أي واحدة منه أجمل ما يرى ينام عندها الليلة. وألف كتابا، هذا من أهل السنة والجماعة، ألف كتابا بيّن فيه ضلال هؤلاء وكفر هؤلاء وفساد هؤلاء في عقيدهم وسلوكهم. اللي ما يمشي على شريعة هو أعمى، واللي يمشي على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ومن قبله شرائع الأنبياء هذا على بصيرة وعلى نور. أو من كان ميتا، يقول الرب يسجلها في كتاب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. شوفنا الآية اللي قريتها الآية الثانية عشرة، قال كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون، زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. وفي سورة الأنعام كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون، سماهم لك مسرفين لاختلاف العنوان، ولا هم كفار أو مسرفون، خرجوا على دين الإسلام وعلى شريعة الله وليس له نور يمشون به. فيقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. يقول هناك، وهنا يقول بعد ما يذكر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا من المتشابه المثاني، من المتشابه المثاني في كتاب الله اللي كان ربنا أنزل كتابا متشابها مثاني تقشعر وجوه الذين يخشون ربهم. شوف احنا اللي ماشيين في ظلال محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى في ظل شريعة النبي محمد وعلى منهج النبي محمد، نقرأ في نظام الدعاء ان احنا لا نستعجل، يعني اللي يمشي على نور، نور الشريعة على بصيرة على سلوك الصراط المستقيم اللي قال الرب فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. احنا نمشي على هذا المنهج، يعني إذا دعينا ربنا لا نستعجل، لأني احنا أصل رفع يديك وذلك وضراعتك واستكانتك وخشيتك لله عز وجل عبادة مستقلة ترفعك درجات في عين الله وعند الله عز وجل وتعلي درجاتك في جنات النعيم. والله ما يخيب من رجاه أبدا، الله لا يخيب الذي يرجونه ويرجون لقاءه ويرجون رضوانه ويرجون مغفرته ويرجون نصره ويرجون تأييده ويرجون إعزازهم على أعدائهم ونصرهم على أعدائهم، ما يخيبه. لكن إذا قلت يا رب هو سميع مجيب، لكن أعلم بمصلحتك منك، فهو كما أخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا رفع الإنسان في معنى الحديث رفع وقال يا رب لا يضيعه، إما أن يجيبه في الحال لما طلب، إما أن يقضي حاجته في الحال، في الحال يعجل له الإجابة فيها، وإما يدخرها له لوقت آخر يكون أحوج منها إليه فيها. يعني أنت تقول يا رب اعمل لي كذا، ما يعملوا لك الآن، لكن تدي في ساعة من الساعات أنت في مس الحاجة، في أمس الحاجة فيقضيك حاجتك اللي أنت دعيت بها وسألت، لأن أنت في هذا الوقت أحوج منها من الوقت السابق، فيأجلها لمصلحتك أنت وأنت لا تدري ولا تعرف. وأنت لو تدري وتعرف تتمنى أن يأجلها للحاجة اللي أنت محتاج فيها؟ يعني لو قلت يا رب اكشف عني الضر كله ظاهرة وخفية، يعني افرض عيد يا رب ادفع عني الضر كله كبيره وصغيره وعزيز وجليله، ويكون مقدر عليك قضاء سابق في هذا الحال. انظر تيجي تمشي وانت ماشي عينك تشوف الطريق ولا عليك شيء، وبعدين تحس انك التوت قليلا تسقط على الارض طايح، يمكن ايدك تنجرح جرح خفيف، تنجرح جرح خفيف، هو كشف الضر عنك، هو اجابك ما ترك، انت توك تدعو لدفع الضر عنك لكن اصابك ضر. بعد ساعتين او ثلاث تروح انت نايم، يمكن نايم في دايك بيتك ما تدري، لو ثعبان مقبل عليك هذا كبر راسه وطول سنابه فيدفعه عنك يخليك تقوم وتقتله، وانت يمكن في غرقة النوم، انت تصير في غرقة النوم فتحس بان شيء هيجيك علشان تقوم، وتقوم وتلاقي الثعبان مقبل عليك تقتله، او خطر مقبل عليك من حريق او من غير وانت نايم ما دريت، فأجل هذا لوقت أنت أحوج. وأنت تتمنى لو خيرت بين الطيحة اللي طحتها ولا الثعبان اللي مقبل عليك، لو 10 طيحات مثل هذه ما همتني بالنسبة لي، هذا مثال. فالله تبارك وتعالى إما يجيب المؤمن إذا دعاه في الحال، أو يؤجله لوقت آخر يكون هو أحسن له وأنفع له ولدينه ودنياه، أو يؤجله ليوم القيامة يرفع به درجات في جنات النعيم، يثقل به موازينه يوم القيامة. إذا ما خاب من رجا الله ومن دعا الله، إذا ربكم إذا دعيت استجاب لكم، لكن الاستجابة إما أن تكون فورية أو تؤجل إلى وقت أنت بحتاج لها أكثر، أو يجعله في موازينك يوم القيامة تقول يا ليت ما جبني ولا الدعوة خلى هذه كله في موازيني. يوم القيامة تتمنى أن كل شيء من العمل الصالح صار في موازينك يوم القيامة من دعائك وغير. هذا مثال. المسلم لا يستعجل، ونهى رسول الله صلى الله عليه، يقول النبي يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو ما لم يعجل. فقيل له كيف الاستعجال؟ يقول دعوته ثم دعوته فلم أجاب فيستحسر وينقطع عن الدعاء، فهذا لا يستجيب الله له، لسبب أنه حرم نفسه بسبب العجلة. فالمسلم يعرف أنه ما يستعجل ويكون واثق فيما في يد الله أكثر مما يثق فيما في يده هو. يعني الإنسان ينبغي أن يكون واثقا فيما عند الله له أكبر من وثوقه فيما عند نفسه لنفسه. ما يطمئن على اللي عنده، ما أنت تشتري طعام وتموت قبله. أنا عارف ناس أمس أو قبل أمس مرة يقولوا المرأة قاعدة تتغدى كلت لقمة واللقمة الثانية ماتت وهي تأكل، البارحة أو قبل البارحة أخبرته. فهذا مثال للحياة، للمثال الحياة، حاجة حاجة لك ولا تكله. لكن إذا كنت معتمد على الله ما يضيع عليك شيء، والأعمال بالنيات كما ذكرت البارحة. فالمسلم لا يتعجل. أيضا علمنا من أدب الدعاء إن إحنا لا ندعو أبدا على أنفسنا. أنا أضرب لك أمثلة باللي يمشي في نور الله، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له يمشي به في الناس، يعني تسلك الطريق المستقيم على بصيرة. ليه البصيرة؟ لأنها جاءت من الله إلى أفضل خلق الله محمد ليعلم الإنسانية أن يسلكوا سبيلها ليسعدوا، كما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق لكم عن سبيله. يقول حبيب الله كما روى مسلم في صحيح من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، يعني لا يحل لمسلم أن يدعو على نفسه. هذا تمشي عشان تمشي ببصيرة، اللي ما هو على بصيرة يدعو على نفسه، عنده نفسه غير يعني خبط. أنا بضرب لها أمثلة عشان تكون أمام النفس والعين. حرم الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه. قال فيما رأه مسلم صحيح في صحيح من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. مهما أحمقك الولد أو مهما أحمقك بنتك، مهما أحمقتك بنتك أو مهما أحمقك، ولا تدعوا عليه. ادعوا له بالهدى، حتى لو كان هو عاصي ادعوا له بالهدى، لأن دعوة الأب على الابن سيف مسلول. إذا دعا الأب على ابنه كأنك جبت السيف وقتلت به. فيقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، فتوافقوا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني معناها تبي تتحزن، لو أنت ولدك أضامك تأخر بالليل شوية بعد العشاء نص ساعة وساعة وبدأت تدعي عليه وتتكلم تدعى عليه غير الكلام سبب بسيط، لكن كونك تدعو الله عليه أن ينتقم منه في شيء أو يليه في شيء، هذا اللي ما يحل لك بحال. أما تتكلم عليه ليش تعمل كذا ليش تسوي كذا وتناع عن الشر وتأمره بالخير، هذا صحيح، لكن كونك تدعو عليه تزيد الطين بله، تزيد الطين بله. ما قال لنا عمر الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد المحدث الملهم رضي الله عنه وقتل من أبغضه ولعنه؟ هذا عمر الخطاب، عمر رضي الله عنه فيما يذكر في تفسير ألف لا حاميم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، يذكر علماء التفسير، أنا ما أعرف حديث، يعني حديث صحيح ثابت ما أعرفه، إنما في كتب علم التفسير، في تفسير أول سورة غافر في هذه الآيات إن كان واحد دايما يجلي عند عمر وبعدين انقطع يسأل عنه عمر بعد مدة، وين فلان وين فلان؟ قال له ذو الرجل خرب اللي حوله من الصعب، لعنه الله، صار يشرب الخمر وصار قاعد أظن في ضيعته أو مزرعته. قال لا تلعنوه، يقول عمر لا تكونوا عونا للشيطان عليه، هو الشيطان هذا ممنيته، أمنية الشيطان أنه يندحر وانتو تزيدون اندحار، لا تلعنوا لا تستعين لا تعاونوا الشيطان عليه. ثم يأتي هجاب وكتب من عبد الله كذا كذا وكذا بسم الله الرحمن، ما قال له نصيحة ولا يمين ولا يسار، ما قال له كلام من عنده، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال خذوا هذه الورقة وحطوها له، لا تعطوها له إلا هو صاحي متنبه ما بخلاف، اعطوها له شوفوا. فالرجل لما جاءت الورقة وبدأ يقرأ تنزيل الكتاب من الله العود يستبصر وعيونه تفتح بعد ما كانت عميانة بسبب الضل اللي كان فيه، غافر الذنب وقابلت على العزيز العليم، قبلها العزيز تنزيل الكتاب من العزيز الغالب القاهر اللي ما يقهره أحد، الذي لا يفوته أحد من أعدائه ولا يسبقه أحد ولا يفلت منه أحد. فيقول من الله العظيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو المصير، فيتوب توبة نصوحة ويرجع أحسن مما كان ألف مرة. فينبه عمر أن هذه هي الدعوة إلى الله، ينبغي إذا رأيت الإنسان طاح ما تزوده باللعن والسهب، ما تزوده باللعن. وكان النبي يبغض اللعن أشد البغض، ما هو لما ذكرت قبل أمس أو في الدرس اللي فات الدنيا ملعونة، قال بعض أخذ الدنيا ملعونة حديث، قلت له ما حديث ضعيف. النبي مرة راكب في سفر ومعهم واحد راكب ناقة، فلما تعلق عائشة قال لي الله يلعنك، يقول لي ناقة لا إيش لعنك الله. فقال لي النبي أين اللاعن؟ قال انزل عنها واتركها، لا تتبعنا بناقة ملعونة، لا تتبعنا بناقة ملعونة، ما دام لعنت لا تأخذها، اتركها في البر، اتركها لأنه لما لعن فسر الدنيا كلها ملعونة، صار ما في شيء، ما تقدر تمشي وتروح تجي ما دام اللي على كله ملاعين من الدنيا. هذه مسألة الإسلام يحذر عليك أشد الحذر أن تدعو على نفسك أو تدعو على ولدك أو تدعو على مالك، لا تدعو عليه، لأنك أنت اللي تبي تصاب إذا أجيبت الدعوة، وانت اللي تبي تحس بوجعها وألمها وضرها وبعدين تبكي فلا ينفع البكاء وتندب فلا ينفع الندم. فشهد على انت ماشي على نور الاسلام فتدعو، لا تدعو على نفسك ولا تدعو بالشر، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والأصال. ويقول في الدعاء انه لا يحب المعتدين، واللي يعتدي في الدعاء ان يدعو باسم او بقطيعة رحم، إذا دعا بقطع الرحم أو دعا بمعصية لله هذا خيره قليل وشره كثير. هذا اللي ماشي في أنفسهم هكذا يسلك. الكفار ناظر ناظر يقول الرب هنا: ولو يعجل الله للناس كلمة الناس، إذا سمعت كلمة الناس في القرآن أو سمعت كلمة الإنسان، اعلم أن الله غير راضي عن جملة من فيها. يعني في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر بعبادة الله في القرآن، أول أمر بعد سورة الفاتحة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا يشمل الجميع، يشمل الذين سيستجيبون والذين لا يستجيبون، الذين يستجيبون والذين لا يستجيبون، يعني يشمل أهل الإيمان والأهل الكفر الذين يستمرون على كفره. لكن يقول مثلا: قتل الإنسان ما أكفره، يعني فلينظر الإنسان. هذا الإنسان الكافر، ما بيقولوا للمؤمن، وإن كان المؤمن ما هو بساكت عن النظر، المؤمن ينظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقولوا للكافر والمؤمن: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنما المؤمن إذا نظر يعتبر، إذا نظر تذكر. أنا دائما أقول لك: إذا جاك إبليس وشكاك في شيء، حط إيدك قدام عينك وقريبها كله، شوف العقد اللي في الأصابع والتنظيم وطول وكل عقدة بالنسبة للإصبع. يعني عندك العقدة اللي في الإبهام ونظر اللي في الإبهام الثاني، نظر اللي تالي الإبهام ونظر اللي تالي الإبهام الثاني، نظر الوسطى ونظر الوسطى الثانية، نظر الخنصر ونظر البنصر ونظر البنصر. تجد آيات تخليك على التعليم أنك عبد لرب السماوات العلى ورب الأراضين ورب العرش العظيم، فيقربك من طاعته وتستنير بصيرتك وتستفيد من حياتك، تستفيد من حياتك ومن سلوكك، فلا تضيع وقتك إلا في طاعة الله عز وجل، وتحاول جهدك ألا تعصيه. وإذا فلتك الشيطان وانت من تبدأ، ارجع بسرعة إلى ربك. يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني إذا أذنب العبد ذنبا وقال: يا رب مغفرتك وعفوك، وأنا أخطأت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسه بس، يغفر لك ولا يستعصي عليه شيء حتى لو كنت مشركا. يعني ما في أكبر من الشرك، لو أشركت وتبت إلى الله ورجعت إليه وندمت وقلعت من قلبك من جذور الشرك ما خلت في أغيابك كأنك ما فعلت شيئا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هؤلاء المشركون. وانظر تقرأ آية في سورة الأنفال اللي قبل التوبة، وقالوا، يعني الكفار يدعون، شوف دعاء: وقالوا اللهم. أنا قلت لك البارحة وأيام طويلة، جميع الفطر أصلها مفطورة على أن الله رب السماوات والأرض في الأصل، لأن الأرض ما خلت من نذير. أول إنسان على الأرض كان آدم، نبي الرسول، وينزل عليه الوحي وتنزل عليه الشريعة ورسوم السعادة لأبنائه ولسالكيه. وأشرك بعض بنيه قبل نوح، وقعدوا 10 قرون على التوحيد والفطرة والإسلام، من آدم إلى 10 قرون بعده، وكلهم على شريعة الله. فيه قتل نفس صحيح، فيه معصية، قد يكون فيه زنا، لكن ما فيه شرك، ما لأن الشرك أكبر من هذا كله، الشرك أكبر من هذا كله، لأن قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي والكبائر يغفرها الله إذا تبت منها، حتى لو مت ولم تتوب أمرك إلى الله، كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن مات ولم يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وش يقول الكفار في دعائه؟ اللهم إن كان محمد صادقا، إن كان محمد صادقا فأنزل علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. يا أعداء أنفسكم، بدل ما تقولوا أنزل علينا حجارة من السماء، قولوا إن كان صادقا فوفقنا لاتباعه وهدنا الصراط اللي هو ماشي عليه. أنا عارف أنا عارف أنا عارف. فهم يدعون على أنفسهم إن كان محمد جاء بالصدق والحق، إن كان محمد جاء بالصدق والحق وأنه رسول الله، بدل ما تدعوا إني نزل عليكم حجارة ادعوا بربكم للتوفيق إلى طاعته واتباعه والحظ والعض على دينه بالنواجذ. إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان هذا هو الحق من فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. هل عقل بشري؟ يعني الحيوانات والبهائم يمكن ما تعملها. وإذا قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بعدها بكم آية، بعدها بكم آية، بعد ما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا، قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم أولئك هم الغافلون. فيقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعد. فيه أسوأ أخلاق من هؤلاء؟ لو قل لو كان محمد ما هو نبي، ما هو نبي، أو قلوا كذا، أنت بتقول إن كان محمد صادقا نزل علينا الحجارة. وربنا ما هو بيعب مجرد ما يدعو الكافر على طول يجيبه، لأنه يؤجله إلى عذاب جهنم وبئس المصير. ولو قطع في الدنيا ونزل عليه عقوبة من السماء وعقوبة من الأرض وانخسفت به الأرض كلها دون غمسة واحدة في جهنم، كل العقوبات اللي في الدنيا لو تسلطت على شخص لا تساوي لحظات في نار الجحيم. فالنار مثواه، جهنم مثواه، جهنم لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. فما هي كل ما يدعو على نفسه يجيبه؟ وذلك قال هناك لما قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. وبعد ربنا يقول ما كان الله ليعذب، يقول هم يستحقون العقوبة، هم الفعل هم يستحقون أشد العقوبات، لكن آجال. هو لو استجاب لأبي جهل ولو أهله وأهلك أبي جهل في العو كذا وكذا، يا بيطلع من ذريتهم عبادا صالحين. ما تذكرون يوم الرسول عليه الصلاة راجع من الطائف وقد آذوه آذى شديدا وسلطوا عليه سفاهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة، وزيد بن حارثة يضرأ عنه لما نزل من الطائف حتى لم إلا بقرن المنازل لم يستفق، وهم وراه يرمونه بالحجارة حتى دميت عقباه. وبعدين لما نظر وإذا الوليد بن عتبة بن أبي ربيعة وشيب بن ضرع في بستان لهما وهم من أشد أعدائه، فتحزن النبي عليه السلام ودعا ربه اللهم تعلم عجزي وكذا وكذا، اللهم يعني هواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فينزل عليه جبريل في الحال، وينزل عليه معه ملك الجبال، ويقول جبريل هذا ملك أخوك ملك الجبال، أو كما قال أرسله الله ليطيعك في قومك لما صنعوه معك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فعلت، يعني نطبق عليهم الجبال نخلوهم في مقابرهم الجبال فوق رؤوسهم أفعل. فيقول محمد بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وفي إعلان خرج من ظهورهم أشاوس أماجد، هذا قلت لك إن أبو جهل يخرج من ظهر عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل وكان مع قومه من السفهاء مع أبوه وجماعته، ولما فتح الله لنبيه مكة يقول اقتلوا فلانا وفلانا وفلانة وفلانة وفلان، كانوا متعلقين بأستار الكعبة ومنهم عكرمة. فيهرب عكرمة إلى البحر، ولما وصل إلى جده مرته لحقته أو يعني ثغر من الثغور القريبة من جد عشان يركب يهرب إلى الحبشة ولا بلد خارج من النبي محمد، وتلحقه مرته لحقته هو بيركب السفينة قبل ما ينزل للبحر تمسك قال هارب من محمد. قلت لا تهرب. كان محمد قال اقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة. قال اسمع عليك، إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفر عنك الله جميع ما كان منك، والإسلام يجب ما كان قبله. تعال. قال ما تخافين علي؟ قلت ما أخاف عليك أبدا، تعال. فلما رجعت به وجاء إلى المدينة يفرح النبي به فرحا، ويقول مرحبا، يقول مرحبا بالعائد المهاجر، فاكتب له هجرة أنه مهاجر صلى الله عليه وسلم وعاد بهذا البر والخير. هذا الرجل الصالح ابن الرجل الفاجر ابن فرعون هذه الأمة يحضر معركة الشام وصار قائد سري ومعه 10 صوبوا جميعا وصاروا في النزع، والجرح جروحهم بس تنزف من الرماح والسيوف اللي جاتهم تنزف. ويأشر عكرمة لواحد يسقي معه قربة يسقي بها الجيش المصوبين اللي على الأرض، يأشر العكرمة ويجي. وعقب بعد ما جاب يصب له الماء وإذا يشوف عكرمة اللي جنبه لسه ما طلعت روحه ويأشر، فيقول له اعطيه هو الأول، ويروح يعطي ويمر للثاني ويلاقي بنفسه، ويمر الساقي على 10 كل واحد منه يقدم اللي وراه على نفسه، ويموتون جميعا دون أن يشربوا جرعة من القربة. هذول أصحاب محمد، هذول التابعين لهم بإحسان، هذول يمشون في ظل الإسلام وفي أنوار الإسلام. كان أبو فاجر ولا أبو صالح؟ يعني أبو الإقم أبوك أبو حر وأمك حرة، وقد تلد الحران غير نجيب، قد يلد الحران غير نجيب، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما عجب فما خبث من فضة بعجيب أو بغريب. قد يكون الأب نبي من الأنبياء كنوح ولا الكافر، وقد يكون المرأة تحت فرعون وهي من خيرة عباد الله. ضرب الله مثلا لكفر امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما الرجل وخانهما مع الداخلين. ويقول ربنا في سورة صاد على الكفار، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصبنا من العذاب استهزاء وسخرية بحبيب الله ورسوله وما جاء به من الله عز وجل، من أن الكافرين لهم عذاب النار، لهم عذاب أليم، لهم نار جهنم لا يخرجون منها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيقول في سورة الأنفال، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة عجل، احنا ما احنا منتظرين يوم القيامة نبيه اليوم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم بما يستغفرون، وما لهم هم يسحقون العذاب، هم يسحقون العذاب، لكن العذاب الكامل التام اللي يشفي مرضى قلوب المؤمنين يوم القيامة لهؤلاء الكفار، وهم يصرخون فيها ويصوتون فيها ويقولون يا مالك ليقضى علينا ربك إنكم ماكثون لقد جئناكم الحق ولكن أكثركم الحق كارهون. ويقول في سورة الصاد، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصبنا من العذاب، إن كنت جعل لنا عذاب في الآخرة عجلنا لو إحنا نبي العذاب استهزاء بما وعدهم الله به من العذاب في يوم القيامة. يقول إحنا ما نصبر للقيامة، ليش تأخر عنا يا محمد العذاب اليوم؟ محمد ما بيده شيء، الكل الأمر لله وحده، محمد عليه السلام ولا جبريل حتى بالسماوات العلى ما عنده ما بيديهم شيء، الأمر لله وحده. والله يقول للنبي قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. محمد جاء لينزه جناب التوحيد، ليخلص الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود إلى آخر القصة. ويقول في سورة الإسراء، ويدعو الإنسان بالخير ويدعو الإنسان بالشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو الإنسان بالشر مثل الآية اللي احنا نقراها الليلة هذه، ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله. ولكن يقول ويدعو الإنسان في سورة الإسراء، هذا كله من المتشابه المثاني، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجل. كافر طبعا، المؤمن ما يكون بهذه المثابة، ولا يدعو على نفسه بالشر، ولا يدعو ولا يكفر بالله وبعذاب الله يوم القيامة، وذوقوا هذا ذوقوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يوم يحشرهم فيها يحشرهم في جهنم يقول ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فكان يقول عجل لنا. والآية اللي احنا اللي عندنا اللي بديناها الليلة يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. يقول الواحد منهم ما في شك اللي عنده ذرة من عقل يفرق بين الخير والشر، ولا يمكن يساوي بين الخير والشر، ولا يساوي بين كونه يطلب الخير ويستعجل به ويطلب الشر ويستعجل به. لكن هؤلاء يتساوى عنده، فيدعو الإنسان منهم بالشر على نفسه عندما يقول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ويدعو بالشر على نفسه عندما يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب أليم. هذا دعاءهم بالشر على أنفسهم استعجالا. فيقول ربنا سبحانه ما هي العملية عمليتكم أنتم، ما هي السماوات والأرض جمع من أجلكم، السماوات والأرض ما أقيمت إلا لعبادة الله وحده ولتوحيد الله وحده، ما أقيمت سوق السماوات وسوق الأرض وسوق الخلق وسوق الجنة وسوق النار، وما أنزل الله من كتاب ولا أرسل رسول إلا لإقامة عبادة الله وحده ليعبد وحده لا شريك له. فإذا فسد يزيل الأرض كلها من أجل الفاسدين ما تأتى، لابد يأخذ كل يأخذ أهل الخير أنفاس معدودة. أصل القيامة ما تقوم إلا إذا اكتملت العدة، القيامة ما هي بتقوم على طلب الناس، ما هي بتقوم على حساب على الناس، يلا قوم القيامة إن كان عندك قوم القيامة اعمل لنا كذا اعمل لنا كذا عجل لنا العقوبة. هو يعجلها، هو قادر على أن يسحتكم في لحظة واحدة فلا يبقي منكم باقي. وانظروا أيام الله، أنتم لا ترجون أيام الله ولا ترجون لقاء الله ولا تؤمنون بوعد الله ووعيد الله ولا تتوقعون أن يصيبكم عذاب بسبب كفركم، لذلك أنتم على هذا الحال كالماشية التي الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا حالكم. فيقول ربنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجال الكفار، لما يقولوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني ما يبقى الحكم لله وحده، الحكم لله وحده والأمر لله وحده والقضاء لله وحده، فلا يعجزه أن يبيدكم في طرفة عين أو لحظة، ما يعجزك وما يعجزه أن يبيد. قضي فنذروا، اسمع، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني قضاء تام وأمر نافذ وحكمي قبل خلق السماوات والأرض أعلم إن هذا يصير منه كذا ويصير منه كذا، أعلم لا تتحرك نفس ولا تسكن نفس ولا يخطر على بال شيء ولا يدرك إلا وعند الله علم قبل خلق السماوات والأرض. حركة سكنة في السماوات والأرض هذه مكتوبة عند الله في كتاب عنده قبل خلق السماوات بسبعين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالذي ما هي عملية استعجال يستعجل عشان يقول يلا خلنا نستعجل ده عشان يبيد الأرض، ما تبادل الأرض بتمني فلان من الكافرين أو طلب فلان من الضالين المنحرفين. لكن كونه كلما ضلوا خذلهم. ليش احنا نعلم المسلمين وعلم انفسنا ونقول ينبغي لنا اذا كنا على طاعة ان نذل انفسنا لله ان يثبتنا عليها ونضرع الى الله الا يسلب هذه النعمة منا، نضرع الى الله الا يسلب منا نعمة الايمان والا يسلب منا نعمة الاسلام والا يسلب منا نعمة العمل الصالح وأن يثبتنا على العمل الصالح حتى نلقى ونقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أنا استغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى عجز وضعف وطاقة. الله يقول هنا فنذروهم في طغيانهم معهم، نتركهم يتقلبون في ضلالاتهم وأخطائهم وفسادهم وكفرهم يعمهون. لازم بصيرة الإنسان ووعيه وإدراك، وإذا انعدمت البصيرة وانعدم الإدراك وانعدم الإحساس، صار الإنسان مثل الأكمة اللي ماله حتى ولا حدقة عين ولا رمش ولا بياض ولا سواد ولا أي أداة من أدوات الإبصار. هذا العمى يسمى عمي، عمى بالهاء. ويقول نوح لقومه: إنكم كنتم قوما عمين عمين عمين عمين وأعمه وعمه عمه، جاءه العمه وهو همه العمى، لأن العمى ينفقد النور حق البصر، ينفقد النور حق البصر، هذا العمى. لكن العمى يصير متحير، عيونه مفتحة هذه كبر العين ويشوف يمكن على بعد كيلو كيلوين، لكن لا يبصر شيئا ينفعه في دينه وآخرته ولا حتى دنياه. عمى تحير وتردد، ندعوهم نقلوهم إلى أنفسهم، نقلوه إذا غضب الله عز وجل إلى نفسه، وبدأ يبدأ يحاول تدميرها يدمرها بتدبير، يكون تدميره تدبيره لها تدميرا لها، تدبيره له. وإحنا ندعو الله سبحانه أن يجعل تدبير أعداء الإسلام تدميرا لهم، وكل مكر يمكروه بأهل الإسلام أن يرد الله كيدهم إلى نحورهم، وأن يجعل العاقبة الحسنى للمؤمنين والمسلمين في الدنيا والآخرة، وأن يرد عليهم كيد أعدائهم. فيقول ربنا: فنذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر، إذا أصابه الضر، مرض، فقر، عاهة، بلوى، قحط، مصيبة، عقم، ضعف في جسمه، يعني أي بل يصيبه الإنسان اللي هو الكافر ولا المؤمن؟ الكافر، لأن المؤمن يسأل ربه في السراء والضراء، ويتعرف إلى الله في الرخاء كما يتعرف إليه في السراء. المؤمن يتعرف إلى الله في الرخاء، يعني إذا شاف، أنا دائما أضرب مثل خرافي طبعا، يقولون إن مرة واحد من الأنبياء أو كهذا، ما أعرف عنها، إنما هي قصة مكتوبة، بس أنا أقرب بها المثل، إنه مرة لقى حمامة مادي ولا أو طائر من الطيور جنبه أصراخه ميتة، لا الأول جنبه أصراخه حية تنهش ترعى، وهو قاعد كئيب. فسألوا يلي يقول له يعين، بس يطلعونه بذي، إنما كان ينطق الطير والوحش إلا لسليمان بن داود ولداود عليه السلام. إنما القصة تقول، يقولون الخرافة هذه، إنه قال لها: ليش أنت قاعدة زعلانة وكئيبة والخير كله حولك، عيالك والخيرات والأرزاق؟ قالت: خايفة يجيهم مصيبة، يعني خايفة على المستقبل، ما هو الحاضر، خايفة من المستقبل. وأنه لما مر بعد مدة لقاهم ميتين حولها، وقعدة تفرح وتطرح وتمرح وتطير وتبعد، قال لها: وراك الحين وعيالك ميتين؟ قالت: هذه المصيبة وقعت ولا لي إلا الصبر، وقعت ولا لي إلا الصبر. المؤمن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أنت إذا كنت في السراء وضرعت: يا رب احفظ علي النعمة اللي تفضلت بها علي، يا حي يا قيوم، أنا ما بيدي شيء، ما أصبح أو أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة، فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم زدني من نعمك احفظها من الزوال، اللهم من أراد بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. فربنا يقول النبي يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المؤمن في الشدة والرخاء يعرف ربه، راضع عن ربه في السراء والضراء، ضارع إليه في السراء والضراء، محتاج إليه في السراء والضراء، عند النعمة لا ينسى، ما تنسيه النعمة وتطغيه وتخليه يقول خلاص ينسى ربه وينسى ذاك. إذا شاف النعمة يمسك النعمة وينسى المنعم. العاقل لا ينسى المنعم اللي وصلها لك. اللي أعطاك إياها وصاحب الفضل فيها ولولاه ما وصل لك شيء. فالعبد المؤمن يعرف ربه في السراء والضراء. الكفار وش يقول فيهم؟ وإذا مس الإنسان الضر، مثل ما قال في آيات كثيرة، وإذا غشيهم، وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني هم في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا الكافر. لكن المؤمن لا، المؤمن مع ربه في السراء والضراء، المؤمن مع ربه عندما يجي الخير في من فضلك أنت وحدك. والله لا قوتي ولا نشاطي ولا علمي ولا سعي هو اللي خلاني في هذا الحال، لا صحتي أنا أملكها ولا مالي أنا أملكه ولا عيالي أنا أملكهم ولا أي شيء، من فضلك أنت وحدك احفظ يا ربي ما تفضلت به علي. تقول كده في السراء وانت صاحي معافى، ما بك إلا ولا آفة ولا أي شيء، تضع إلى الله يحفظك وأنت في الرخاء، فيعرفك في الشدة والرخاء، يجيبك في حالة الشدة ويجيبك في حالة الرخاء. أما الذين كفروا يخلصون الدعاء عند الشدة، وإذا رجعوا وعبوا من الشدة رجعوا إلى أصنامهم، رجعوا إلى أوثانهم، رجعوا إلى أوثانهم. بل لكن هذا في القديمين، ترى هذا في القديمين في الجاهلية قبل محمد، وفي الكفار اللي في عهد الرسول. أما في عهدنا صار بعض اللي ينتمون للإسلام أخبث وأكفر من الجاهلين اللي قبل النبي واللي كانوا يعادون الأنبياء والمرسلين. ليش؟ أنا أذكر مرة واحد يقول إن راكب في النهر في بلاد من بلاد أنا جيتها، رأي يقول راكب في النهر وفي ولاد سقط من أمه كانت راكبة في الباخرة في النيل، جاء من وادي حلفة إلى إلى إلى إلى إلى أسوان في مصر، وركبة فلانة، أنا طبعا أعرف اسمهم، فلانة وفلان رجلها وفلان وفلان، هم ضدين مدعوين إلى بلد عربي عشان يزوروه، ودعيهم ملك البلد هذه. فلما ركبوا في السفينة وصاروا مقابل بلد على بعد تقريبا حوالي 50 كيلو من حلفة جاء شمال في بلاد النوبة، لما صاروا سقطت المرأة من الرياح اللي صارت في النهر، أجهضت وأسقطت اللي ببطنها، ما تماه ابن 9 شهور ويمكن 6 شهور ولا 5 شهور. فطلعوه ولفوه في خريقة وحطوه وعملوا له قبة فوق ومسجد، وصاروا يضرعون إليه وسمونه سيدي كبير عشان أصوله هذا كبر الإصبع، فسموه سيدي كبير. حضرتهم مرتان وقالوا نبي نبني مسجد وانت اللي تحط الحجر حجر الأساس له. قلت أنا حط حجر الأساس للمسجد بشرط إن ما يكون القبر داخله ولا فيه باب من القبر على المسجد ولا للمسجد على القبر، لأن شريعة الإسلام تنهى أن يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، وعلماء الشريعة مطبقون على أن الحكم للأول، إذا كان القبر الأول وبن المسجد يهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو الأول ودفن فيه ينبش القبر مهما كان صاحب القبر. هذه شريعة الإسلام، لا يجتمع في دين قبر ومسجد. والنبي عليه السلام وهو في سكرات الموت يقول كائن مغتم بقطيف إذا اغتم بها كسفاه، قال قاتل الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصحيح مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر رسول الله أن يبنى قبر في مسجد أو يبنى مسجد على قبر. لا تقولوا ما قبر الرسول، لا قبر الرسول ما في بيت، في بيته ما كان في المسجد، وإنما وسع المسجد وزيد فيه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، وبعدين الأنبياء يدفنون في بيوتهم غير الناس، أصل ما يحل لأحد يدفن في بيت من غير الأنبياء، إنما يدفن النبي حيث قبض. أبو بكر لما قالوا بعد ما مات الرسول وين ندفنه؟ قالوا نوديه مع الأنبياء في بيت المقدس، وناس قالوا نوديه في كذا وناس في كذا، فقال بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فدفن في غرفة في حجرة عائشة، الحجرة التي كان ينام فيها، وكانت عائشة تنام وهو مدفون عندها رضي الله عنها وصلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا هي هذا لما بنوه سمعوا كلام وصاروا يرمون قروش على النار على ذاك لما جينا يبني المسجد. فيقول لي واحد لو انت حضرت لما يجي يبنوا القبر، قلت القبر طبعا ما بحضره ولا شايفه، بس انما قالوا لو حضرت كنت تشوف كيف الاموال اللي تنهال على البنا اللي يبني علشان القبر عباده قبر، وين يدعونه هو هذا كبره. يحلف لواحد لما جن النيل وزاد النيل وغطى على المقابر، غطى على المقابر بالتاريخ النصراني سنة 1936 بالتاريخ النصراني. فلما النيل ارتفع وغطى السفح الجبال اللي عليها المباني والمقابر، قالوا ننبش المقابر هذه ورجع فوق. بالله يقول إني خريقة كبري إصبعي، خريقة كبري أصبع، يدعونه ويضرعون إليه يا سيدي فلان. فكان الواحد منهم إذا ركب النيل وعاد البحر ما يقولون يا رب، على عكس الجاهلين في أهل الشرك الأول. أهل الشرك الأول إذا ركبوا البحر وهاج عليهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين، ما يذكرون واحدا من آلهتهم إلا إذا طلع البر ونجوا خلاص يرجعون تصيب نفسهم يدعون يضرعون لآلهتهم وأصنامهم. لكن عصرنا هذا اللي يدعون الإسلام، اللي يدعون الإسلام، يجيك المرة جاية صفة مبالغ هي في أمس الحاجة لها أو الرجل، ويجي لك على الأبواب اللي بناها ابن لادن من كم سنة ويبدأ يكبل فيها ويحبب فيها ويحاول لو استطاع أن يقلعها عشان يأخذها يسجد عليها عند أهله. وهؤلاء بالشكل ده يبدون يضرعون إلى الموت. اللي ما هو هذا بيت يعني سقط ابن 6 شهور ما كمل 9 شهور في بطن أم ويسمونه سيدك ويمكن اللي عايشين، ولعل واحد منهم يكون حاضر عندي يسمع كلامي ده وأدرك ويبي أباوي يعلموه إن هذا لك أهل صحيح، ويمكن لا يزال يسمونه سيدهم الكبير الآن وأنا أعرف هذا حاله. اللي أبو الولد هذا اللي يقول إذا كنت في هم وغم فناديني أيا كذا أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. أبو هالطفل الإصبع هذا اللي حطوه في القبر يسموه سيدي كبير. فكان الكفار لا، كفار المشركين اللي آذوا الله، إذا آذوا رسول الله يا يوسف، وإذا مس الإنسان الضر دعانا ينسى أصنامه وينسى آلهته، ينسى الأصنام وينسى الآلهة لعلمه أن الله هو أكبر الآلهة أكبر المعبودين، لعلمه اللي هو متواطئون عليه من لدن آدم إلى محمد عليه السلام أن الله رب كل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقه خلقهن عند عليم. ويقول سيروا في الأرض لمن الأرض وما فيها إن كنت، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب الأرض، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجيره عن ذنب، سيقولون لله. قل فأنا تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لما سأل النبي واحد اللي جيس قال له كم إله لك؟ قال له كذا إله في الأرض وواحد في السماء. قال له من الذي لحاجتك وضرك؟ قال الله اللي في السماء. قال اعبده وحده، ما دام حاجتك عنده هو لا عند غيره، لا تعبد غيره ولا تسأل أحدا سواه. فلا تسأل لا ميت ولا تسأل ملك في السماوات يعمل لك، ولا نبي من الأنبياء ولا رسول من رسل، ما فيه. مالك نواصي الخلق الله وحده. كان الكفار إذا جاءهم مرض يا رب، ما يقول روح لات والعزة ومناة ثالثة الأخرى يقول أشفينا ولا أعمل لها. هذه عند الأمور البسيطة يقولنا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني أصنام وآلهة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول الله تبارك وتعالى والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.